الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب القارئ يجمع القرآن كله في ليلة أو في ركعة. قد قدمنا ذكر النهي عن أن يقرأ المرء القرآن في أقل من ثلاث، وقدمنا ذكر الخبر الوارد باستحباب أن تجعل لكل سورة حظها من الركوع والسجود، غير أن بعض السلف والأشهر عنه ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه ورد عنه أنه كان يقرأ القرآن في ركعة رضي الله عنه. وذكرنا في المجلس السابق وجوها في الجمع، فمنهم من قال عثمان لم يبلغه الدليل، وبعضهم قال هذا قبل أن يتم نزول القرآن، وهذا توجيه ضعيف جدا لأن هذا في الأخبار الواردة عنه بعد استخلافه رضي الله عنه. ومنهم من قال، وهذا الأقوى، أن العلة معقولة، العلة معقولة، وهو أن المرأة لا يفقهه، وعثمان لكونه كان من أقرأ قراء الصحابة رضي الله عنه كان بإمكانه أن يفقه، وذلك الحديث أخذ مأخذ الغالب وخرج مخرج الغالب. قال رحمه الله: حدثنا حجاج هو ابن محمد المصيصي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال: أخبرني ابن خصيفة هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة بن عبيد الله، فقال: إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان وهو من بني تيم الله، هذا عبد الرحمن بن عثمان، وطلحة قريبه من بني تيم الله، غير أنه اختار أن يخبره عن صلاة عثمان رضي الله عنها الأموي. قال: نعم. قال: قلت لا علينا الليلة على حجر، يعني المقام، فقمت. طيب، فلما قمت إذا أنا برجل متقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد سجود القرآن، حتى إذا قلت هذه هذه هوادي الفجر، أو ترى بركعة لم يكن صلى غيرها ثم انطلق. فهو ركعة واحدة فقط قام بها ليلته كلها، وهي مظنة أن يقرأ القرآن ومعظم القرآن. ومر معنى التنبيه على أنه صح أنه رضي الله عنه كان يقرأ السبع الطوال في ركعة. وحدثنا هشيم قال: أخبرنا منصور عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية، قيل أن عثمان تزوجها نصرانية ثم أسلمت، حين دخلوا على عثمان ابن عفان ليقتلوه: إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليلة بركعة يجمع فيها القرآن. وهذا منقطع ابن سيرين، ما أدرك هذا. ابن المعتمر. حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان هو الأحول عن ابن سيرين أن تميم الداري قرأ القرآن في ركعة. وأيضا ابن سيرين ما أدرك تميم، ما سمع تميم الداري، تميم كان في الشام وابن سيرين في البصرة. وحدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير، وحماد هنا ابن أبي سليمان، أنه قال: قرأت القرآن في ركعة في البيت، وهذا إسناد قوي. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطوال، ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده ثم قرأ بالمئين. المئون هي ما ولى السبع الطوال، سميت بالمئين لأن كل صورة منها تزيد على مئة آية أو تقاربها. ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثاني، والمثاني ما ولى المئين لأنها ثنتها. ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن. علقم النخعي رحمه الله ذكرنا شيئا عنه في المجلس السابق، وكان رحمه الله ورضي عنه راهبا من الرهبان، تابعي كبير. قال: وحدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عترة التجيبي وهذا إسناد مصري كان يختم القرآن في الليلة ثلاث مرات ويجامع كذا ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إن كنت لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا لها وكيف ذاك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ثم يعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل فيخرج إلى صلاة الصبح. يعني رحمه الله هذا يعني قل من يستطيع من يقدر على هذا. والله سليم السند له قوي أي سليم بن عتر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يعني ينام ثلث الليل ويقوم نصفه وينام السدس, هكذا كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأفضل. وهذا رحمه الله يعني زلم خشن ما شاء الله. طيب قال أبو عبيد والذي عليه أمر الناس أن الجمع بين السور في الركعة حسن واسع غير مكروه, وهذا الذي فعل عثمان رضي الله عنه وتميم الداري وغيرهما هو من وراء كل جمع. ومما يقوي ذلك حديث عبد الله الذي ذكرناه وهو قوله قد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن, إلا أن الذي أختار في ذلك ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث للأحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والكراهة لذلك. فاختار أن هذا جائز لفعل الصحابة ولفعل, ولكن الأفضل ألا يقرأ بأقل من ثلاث. يقرن بينهم ما يحتمل أن يقرن في ركعة وركعة السورة إذا يقرن. لا القرآن مع عربية لا القرآن هذا لا. باب القارئ يحافظ على حزبه وورده من القرآن بالليل والنهار في صلاة أو غير صلاة. ها؟ حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال حدثني عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني مالك. فأنزلهم في قبة له في المسجد أو قال بين المسجد وبين أهله. قال وكان يأتينا فيحدثنا بعد العشاء, وهؤلاء لأنهم رحلوا في الطلب, والذين يرحلون في الطلب يجعل لهم العالم يعني مجلسا خاصا لاعتبار ما تكبدوه من عناء للقياه, ولأن وقتهم يعني لا ضيق لأنهم قوم سفر وهو قائم حتى يراوح بين قدميه من طول القيام. وكان أكثر ما يحدثنا شكايته من قريش وما كان يلقى منهم. ثم قال كنا مستضعفين بمكة فلما قدمنا المدينة انتصفنا من القوم وكانت سجال الحرب بيننا لنا وعلينا. قال فاحتبس عنا ليلة فقلنا يا رسول الله لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث. فقال نعم طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه. وهذا الخبر في كأنه في إسناده هذا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي هذا ماشي, لكن عثمان فيه مجهول تقريبا. طيب وحدثني أبو نعيم عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وزاد في حديثه قال فقلنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد طرأ عليه حزبه من القرآن فكيف تحذبون القرآن؟ فقالوا نحذبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاثة عشر سورة وحزب المفصل ما بين قاف فأسفل. طيب وهذا الحديث رواه أبو داود بسنده الجهالة. مسألة المحافظة على الحزب, النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم, وقال حب الأعمال إلى الله دومها وإن قل. فالمحافظة هذه يعني على السنن العام في الأعمال الصالحة. قال وحدثنا يحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حتى تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته أو كأنه أدركه. وهذا فيما يظهر لي إسناد قوي لعمر بن الخطاب، يعني يقرأه في فترة الضحى، وهذا وارد، بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاته قيام الليل يقضيه شفعا في فترة الضحى. طيب، وحدثني محمد بن كثير عن الأعمش عن يحيى ابن أبي كثير، وهذا نادر حقيقة. لا، هو مو الأوزاعي، مو الأعمش، خطأ، الأوزاعي أقول سناد غريب، الأعمش ما يروي عن ابن ما يروي عن يحيى ابن أبي كثير، طبقة هم الاثنين. عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: استأذنت على عمر بالهاجرة. الهاجرة انتصاف النهار، فحبسني طويلا ثم أذن لي فقال: إني كنت في قضاء وردي. وهذا إسناد قوي لولا ضعف محمد ابن كثير المصيصي. قال: وحدثني قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال: دخلت على عبد الله ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقلت له، فقال: هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة، أي أنه كان يتحفظه ليقوم به ليلا. لا، جايبه جايبه، هذا جايبه، هذا جايبه، جايبه جسمه، هذا جايبه. حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن أم موسى أن الحسن بن علي كان يقرأ ورده من أول الليل وأن الحسين كان يقرأه من آخر الليل. طبعا أم موسى هذه لا تعرف. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب قال: حدثني أبو الخير قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ما تركت حزب سورة القرآن، حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن، يعني منذ جمعت القرآن، منذ حفظته. هذا فيه باللهيعة ابن أبي مريم. حدثنا أبو معاوية محمد بن فضيل كلاهما عن الأعمش عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بن عمر أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ. هذا ورد ابن أبي شيبة في المصنف، يقرأ القرآن ماذا إذا كان محدثا لا إشكال، لكن إذا كان جنوبا فلا يقرأ من دون أن يمس المصحف. وحدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: إني لا أقرأ جزئي أو قالت سبعي وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. وهذا إسناد صحيح لعائشة. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود مثل ذلك. وحدثنا عبد الله بن أبي أمية عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة أن معاذا قال لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوق اللقوح. فكيف تقرأ أنت؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت كراي فأقرأ ما كتب لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أو قال: أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، نومي كما أحتسب قومي، لأنه يحتسب يعني ينام بنية التقوي على الطاعة، فلهذا الاعتبار يكون نومه احتسابا. قضيت كراي نعاس. قالوا: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء. طبعا هذا الأثر ما يثبت من وجه، يعني من جهة أن أبو بردة ما أدرك معاذ إلا أن يكون يعني حمل خبر عن أبيه أبو موسى. قال: كان أحدنا إذا بقي عليه من جزئه شيء فنشط قرأه في النهار أو قرأه من ليلة أخرى. قال: وربما زاد أحدهم. قال: باب القارئ يقرأ القرآن من مواضع مختلفة أو يفصل القراءة بالكلام. أو يفصل القراءة بالكلام. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وهو يخافت، ومر بعمر وهو يجهر، ومر ببلال وهو يقرأ هذه من هذه السورة ومن هذه السورة، فقال لي أبي بكر مررت بك وأنت تخافت؟ فقال إني أسمع من أناجي. قال أرفع شيئا. وقال لعمر مررت بك وأنت تجهر؟ قال أطرد الشيطان وأوقظ الوثنان. قال فقال اخفض شيئا. إلى هذا الحد هذا له شاهد كله ثابت. وقال لبلال مررت بك وأنت تقرأ من هذه السورة من هذه السورة، فقال أخلط الطيب بالطيب، فقال اقرأ السورة على وجهها أو قال على نحوها. وحدثنا حجاج عن ليث بن سعد عن عمر مولى غفرة وهذا ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأبي بكر وعمر وبلال مثل ذلك، إلا أنه قال لبلال إذا قرأت سورة فأنفذها. وحدثنا أبو نعيم عن الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثني رجل أثق به قال أما الناس خالد بن الوليد بالحيرة فقرأ من سور شتى ثم التفت إلى الناس حين انصرف فقال شغلني القرآن عن تعلم الجهاد عن تعلم القرآن. حدثنا ابن أبي زكريا عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حاتم قال خالد بن الوليد لقد شغلني الجهاد في سبيل الله عن كثير من قراءة القرآن، وهذا إسناد صحيح. وحدثنا معاذ عن ابن عون قال سألت ابن سيرين عن الرجل يقرأ من السورة آيتين ثم يدعها ويأخذ في غيرها فقال ليتقي أحدكم أن يأثم إثما كبيرا وهو لا يشعر، وهذا إسناد صحيح لابن سيرين، والصورة واضحة التي نهى عنها أن يقرأ آيتين من سورة معينة ثم مباشرة ينتقل إلى أخرى. طيب إذا كان هذا في تفريق الركعات أنه يقرأ في سورة معينة إلى حد ثم بعد ذلك يأتي السورة الركعة التي بعدها ويقرأ من سورة أخرى تماما، هذا ورد فعله عن ابن مسعود. قال وحدثني علي بن عابس عن العلاء بن المسيب عن أبيه عن ابن مسعود قال إذا ابتدأت في سورة فأردت أن تحول منها إلى غيرها فتحول إلا قل هو الله أحد، فإذا ابتدأت فيها فلا تحول منها حتى تختمها، وهذا ساد منقطع لأن المسيب الرافع ما أدرك ابن مسعود. وحدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال كانوا يكرهون أن يقرأوا بعض الآية ويدعوا بعضا. قال أبو عبيد الأمر عندنا على الكراهة في قراءة القراء هذه الآيات المختلفة، كما أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلال وكما اعتذر خالد من فعله ولكراهة ابن سيرين له. وأما حديث عبد الله فإنما وجهه عندي أن يبتدئ الرجل في السورة يريد إتمامها ثم يبدو له في أخرى، فأما من ابتدأ القراءة وهو يريد التنفل من آية إلى آية وترك التأليف لآية القرآن فليس هذا عندنا من فعل أهل العلم، إنما يفعله الأحداث ومن لا علم له، لأن الله جل ثناؤه لو شاء نزله على ذلك أو لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيه؟ وهو يريد التنقل من آية إلى آية، التنقل صحيح. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وبلال مثل الحديث الذي ذكرناه عنهم، إلا أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك حسن. قال أبو عبيد وذلك أثبت عندي وهو أشبه بفعل العلماء. ها؟ وحدثنا الأنصاري هو منبه أنه في نسخة لأنه مشبه. وحدثنا الأنصاري عن ابن عون قال كان ابن سيرين كان يكره أن يقرأ الرجل القرآن إلا كما أنزل، يكره أن يقرأ ثم يتكلم ثم يقرأ، يعني يفصل بكلام ثم، وهذا وارد عند جماعة من السلف جردوا القرآن، ولعل هذا يحصل في حال التفسير، فكأنه يريد أنك إن قرأت آية أنفذها تامة ثم بعد ذلك إن أردت أن تتكلم في تفسيرها. حدثنا معاذ عن ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر إذا قرأ لم يتكلم حتى يفرغ مما يريد أن يقرأ، قال فدخلت يوما فقال أمسك على سورة البقرة فأمسكتها عليه، فلما أتى على مكان منها قال أتدري فيما أنزلت؟ قلت لا، قال في كذا وكذا، ثم مضى في قراءته، يعني بعد أن أنهى الآية. قال أبو عبيد إنما يرخص ابن عمر في هذا لأن الذي تكلم به من تأويل القرآن وسببه، كالذي ذكرناه عن مسعود أن أصحابه كانوا ينشرون المصحف فيقرؤون ويفسر لهم. ولو كان الكلام من أحاديث الناس وأخبارهم كان عندي مكروها أن تقطع القراءة به. إذا نختار أنك إذا قطعتها بتفسير فلا إشكال، وأما إن قطعتها بكلام الناس فهذا الذي لا ينبغي. باب القارئ يقرأ القرآن على غير وضوء أو يقرأ جنبا أو يقرأه جنبا. طيب، ورد عن عمر وعلي رضي الله عنه وابن مسعود النهي عن قراءة الجنب للقرآن، وهذا الصحيح ولا مخالف له من الصحابة، وإنما ورد عن ابن عباس الترخيص بالآية والآيتين، وهذا هو الصواب أن الجنب لا يقرأ القرآن لا بمس مصحف ولا بدونه، وأما المحدث فيقرأه بدون مس، وأما قراءة القرآن بمس المصحف فلا تكون إلا للطاهر. هذا اختصار الأحكام الواردة في الباب. قال حدثنا يزيد محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة دخلت على علي رضي الله عنه أنا ورجل من قومي ورجل من بني أسد أحسب أنا ورجل عندي حاط قال أنا ورجلان من قومي خطأ معلق عليه تحت وصحيح من المصادر أنا ورجلان رجلان من قومي أدري هي قال رجلان هذه خطأ هو يقول إيه ورجل من بني أسد. قال فبعثهما وجها وقال إنكما علجان فعالجا عن دينكما، ثم دخل المخرج فقضى حاجته ثم خرج فأخذ حفنة من ماء فمسح بها وجهه ثم جعل يقرأ القرآن. قال فكأنه رآنا أنكرنا ذلك، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجزه عن القرآن عن القراءة شيء ليس الجنابة. وهذا حديث يعني استنكر على عبد الله بن سلمة، قال فيه شعبة تعرف وتنكر، والمحفوظ موقوف على علي رضي الله عنه. عندي فمسح بها بس وجه هذا من عندي فمسح بها أي فتمسح طيب. حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة يقول لعل الصواب عن علي في الحاشية. أنا ما استغربت قلت يمكن ابن أبي ليلى مخطئ فيه غير الصحابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت حتى جاء بضمير التأنيث يقرئون القرآن على كل حال إلا الجنابة. حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور ويونس عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب قرأ من القرآن بعدما خرج من الغائط فقال له أبو مريم الحنفي أتقرأ وقد أحدثت؟ فقال أبو مسيلمة أفتاك بهذا. وهذا منقطع من سيرين، ما أدرك عمر وإن كان هو في الغالب لا يرون عن ثقة، يعني ينكر عليه القراءة بعد الإحداث فيقول مسيلمة أنباك بهذا أفتاك بهذا. القراءة بدون مس مصحف للمحدث تجوز. قال قد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن عمر وأبي مريم مثل ذلك. عمر وأبي مريم كاتب عن عمر بن أبي مريم لا لا هو يقول هو حمنبه بالمحقق قال هذا التحريف في الطبعة واضح لا لا زين نشيط الآن. قال حدثنا معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين عن عمر مثل ذلك إلا أنه قال له ذلك القول ضبيح أو ابن ضبيح. قال وكانوا يرون أن في قلب عمر عليه بعض الشدة. قال وكانوا يرون أنه قتل زيد بن الخطاب يوم اليمامة فقال يا أمير المؤمنين إن الله أكرم زيدا بيدي ولم يهني بيده. وهذه تروى عن طلحة بن خويلد الأسدي عن هذا اللي ادعى النبوة طلحة بن خويلد الأسدي، وتروى عن قاتل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق هذه العبارة يعني. حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله أنه أقرأ رجلا بعدما أحدث من غائط أو بول. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة والأسود قال أتينا سلمان فقرأ علينا وقد خرج من الغاط والبول. وفي رواية قال لسلمان توضأ فإننا نريد أن نقرأ عليك، فقال إني لست أمسه. وهذا دليل أنه مس المصحف لا يجوز المحدث. حدثنا حجاج عن شعبة عن الأزرق بن قيس عن أبان. لا هذا بصري آخر. قال كان ناس من أهل بصرة لا يقرأون القرآن إلا وهم على طهارة، منهم عسعس بن سلامة. قال فلقينا ابن عمر بعرفة فسألناه أيقرأ الرجل القرآن وقد هراق الماء؟ قال ما هراق الماء؟ قال طل بال. ورد عن ابن عباس أنه كره لفظة هذه أراق الماء، وأنك ينبغي تقول بال. قلت وقد بال؟ قال نعم، يعني بدون مسيس. حدثنا محمد بن فضيل وابو معاوية كلاهما عن الأعمش عن سلم بن كهيل عن سعيد بن جوير بن عمر أنهما كان يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ. حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مكمل الزهري أنه سأل ابن عباس يقرأ الرجل من القرآن شيئا وهو غير طاهر، فقال الآية والآيتين. كان السؤال عن الجنب في الحقيقة، الذي يعرفه أن الرواية في الجنب. نعم، أوردها بعد ذلك على الصواب في الجنب، وهذا دليل أنه ما يقرأ أكثر من ذلك. حدثنا نعيم عن بقية عن شعب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الرحمن المكمل عن ابن عباس. عبد الله بن عبد الرحمن عندي أي بعدين عندي قلبه منبه. قال لم أجد ترجمة عبد الله بن عبد الرحمن المكمل، ولعل الصواب عبد الرحمن بن عبد الله. إيه هذا مخطوطته فيها هكذا عن ابن عباس نحو ذلك، إلا أنه قال الجنوب. أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال سألت نافع بن جبير وهذا تابعي، قلت ويقرأ الرجل وهو غير طاهر؟ فقال أوليس القرآن في جوفه؟ وهذه عجيبة، يعني في حالة الجنب سيأتي. نعم، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال سألت سعيد بن سيب أيقرأ الجنب القرآن؟ قال أوليس القرآن في جوفه؟ قال يحيى أو غيره عن شعبة إنما حدث بهذا حماد عن سعيد بن سيب على جهة التعجب منه. هم ذهب سعيد مرجوح، لأن الصحابة عامتهم ذهبوا إلى أن الجنب لا يقرأ القرآن. في رواية أخرى عن طريق عكرمة. قال أبو عبيد يذهب فيما نرى إلى أن السنة قد ثبتت بالكراهة لذلك، وسعيد يرخص فيه، ومن ذلك هذه الأحاديث التي ذكرناها وفيما سواها أيضا. وحدثنا ابن أبي مريم وسعيد بن عفير كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن ثعلبة بن الكنود أو ابن أبي الكنود. قال ابن أبي مريم عن مالك بن عبادة الغافقي. نبهني عندي يقول في جميع مخطوطاتي جنادة، وهو في كتب الصحابة وبعض التراجم عبادة بالعين المهملة بعدها الغافقي. قال عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمر إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت ولا أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل. هذا معناه ثابت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب يتوضأ أو ينام. وحدثنا أبو معاوية الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبيد السلمان عن عمر أنه كره للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا إسناد صحيح. وحدثنا محمد بن فضيل ومروان بن معاوية وأبو معاوية كلهم عن عامر بن الصمت عن أبي الغريف قال سئل علي عن الجنب ويقرأ القرآن؟ قال لا ولا حرفا. وأبو الغريف وثقه ابن معين كما في سؤالات السلمي، وصحح إسناد خبره ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان السلمي. وأيضا في شو اسمه وثقه يعقوب بن سفيان، وأيضا صحح إسناد الخبر في سننه. وحدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن سعيد بن جبير قال لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن. وحدثنا الأشجع عن سفيان عن الليث عن مجاهد وجابر عن الشعبي وجابر عن الشعبي عن مجاهد هكذا تقف هنا تقطع وجابر عن الشعبي أنهما كرها أن يكتب الجنب بسم الله الرحمن الرحيم لأنهما يرون أنها آية من القرآن. وجابر هذا الجعفي الرافض الكذاب غير الرواية الليث ماشي وهو دائما يروي فتاوى للشعبي رحمه الله. قال باب القارئ يعلم المشركين القرآن أو يحمله في سفر نحو بلاد العدو. لا يجوز أن يحمل القارئ المصحف إلى بلاد العدو أو إلى سجنه أو إلى أسره إذا سجنه الكفار. رأينا ما حصل في العراق من تدنيس المصاحف، ما حصل في غوانتنامو، وهذه من قلة. أما الكفار فليس بعد الكفر ذنب، والآخرون فمن قلة فقههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر المصحف إلى أرض العدو. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم خشية أن يناله العدو وأنت لا تستطيع أن تدفع عنه. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال لا تسافروا بالقرآن. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني أخاف أن يناله العدو. هذا متفق عليه. حدثنا عباد بن عوام قال حدثنا عمر بن حفص من أهل واسط قال وكان أبواه مجوسيين فدفعه أبوه إلى معلم يقال له صالح من جلساء الحسن فقال علمه القرآن، فذهب به صالح إلى الحسن فسأله عن ذلك فقال علمه فإنه عسى. قال عباد فسألت أبا حنيفة عن ذلك فقال لا بأس أن تعلمه القرآن صغيرا أو كبيرا، أما كبيرا فلا، فتي أبو حنيفة خلاف الدليل، وأما الصغير فرخص الحسن بذلك، فرخص بذلك. حدثنا يزيد عن حماد بن سلم عن حبيب المعلم قال سألت الحسن قلت أعلم الأولاد أهل الذمة القرآن؟ قال نعم، أوليس يقرؤون التوراة والإنجيل وهما القرآن وهما من القرآن، أو قال وهما من كتاب الله عز وجل. أما المشرك فباتفاقنا الكبير البالغ لا يمس المصحف ولا يمكن من ذلك. أما كتابة المصحف فقد رخص بها بعض السلف أن يكتبه هو كتابة ثم بعد ذلك لا. وحدثنا حجاج عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه أراد أن يتخذ مصحفا فأعطاه نصرانيا فكتبه له. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعبة عن رجل عن سعيد بن جبير أنه كان معه غلام مجوسي يخدمه فكان يأتي بالمصحف في علاقة، يعني يمسكه بحامل لا يمسه بشكل مباشر، أو قال في غلافه. حدثنا حفص النجار الواسطي عن شعبة عن قاسم الأعرج عن سعيد جبير بذلك. قال أبو عبيد الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر أولى بالاتباع من هذا كله، يعني من خبر علقمة بأنه ترك النصراني يكتب له. وكيف تكون الرخصة لأهل الشرك أن يمسوه مع نجاستهم وقد كره المسلمون أن يمسه أحد من أهل الإسلام إلا وهو طاهر، فضلا عن أن يمسه جنب أو غير طاهر أو مشرك، يعني هذا قياس أولى. وقوله كره المسلمون أن يمسه وهو غير طاهر نقل إجماع فيما يبدو في هذه المسألة كما نقله إسحاق بن راهوية. قال باب القارئ ينسى القرآن بعد أن قرأه، يعني بعد أن حفظه، وما في ذلك من التغليظ. حدثنا حجاج عن ابن جرج قال حدثت، ابن جرج إذا قال حدثت جاءت المناكير. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أكبر من آية أو سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها. قال ابن جرج وحدثت عن سلمان الفارسي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر ذنب توافى به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها، تركها حفظا وعملا فيما يظهر حتى يصيب هذا الوعيد الشديد. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد وهو الضعيف عن عيسى بن فائد عمن سمع سعد بن عبادة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقي الله أجذم، أجذم يعني أقطع، يعني مقطوعة بعض أطرافه. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله إني لأمقت القارئ أن أراه سمينا نسيا للقرآن. وحدثنا عبد الله المبارك عن عبد العزيز بن أبي رواد قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله تبارك وتعالى يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. هذا أثر جليل، هذا أثر جليل وفي الذكر المبارك وسناده قوي للضحاك بن مزاحم، أثر جليل. كيف يفهم أمر المصيبة؟ يقول وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. لا إله إلا الله. قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما لأحدكم أن يقول نسيت آية كذا وكذا، ليس هو نسي ولكن نسي، واستذكر القرآن فله أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. طبعا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول الرجل نسيت القرآن، وإنما يقول نسيت. أنا مليان ما حاط شي اسمه، إنما يقول نسيت. غرفة البايكس مو مشغل الصوت. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي الأحوص عن عبد الله نحو ذلك ولم يرفعه. ثم قبله ذكر حديث حجاج عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. يعني أبو بكر بن عياش وقف ما. حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن مسيب بن رافع عن عبد الله مثل حديث أبي بكر. وحدثنا حجاج عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القرآن كمثل الإبل المعلقة إذا عاهدها صاحبها على عقلها المعقلة، إذا عاهدها صاحبها على عقلها أمسكت عليه، وإذا أغفلها ذهبت. وحدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، عن ابن عمر مثل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا الأنصاري عن أشعث عن الحسن قال مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يجمع القرآن، يعني لم يحفظه كاملا، وكذا قال الشعبي قال أموت وأنا في زيادة أحب إلي من أموت وأنا في نقصان. قال الأنصاري يعني نسيان القرآن، ولكنه كان يحرص رضي الله عنه على أن يحفظه وأن يجمعه، وهذا واضح من قوله وأنا في زيادة، والحسن لم يسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.